الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. قال الشيخ خليل رحمه الله: وإن شك في إصابتها لثوب وجب مدحه. لما تكلم على حكم تحقق النجاسة وتحقق الإصابة أتبع ذلك بالكلام على مسألة الشك في ذلك. والشك يكون على ثلاثة أوجه. الوجه الأول أن يشك في الإصابة، يشك في إصابة النجاسة لثوبه أو للحصير أو للخف فلا يتأكد، يعلم أن هذا الثوب أصابته نجاسة لكن هو يشك في إصابتها لهذا الثوب، يعني يشك في عدمها من وجودها في هذا الثوب أو في هذا الخف. هذا هو الوجه الأول. الوجه الثاني أن يتحقق الإصابة ويشك في المصيب، يتحقق الإصابة ويشك في المصيب، يعني هو يتحقق أن هذا الثوب أصابته نجاسة ويعلم موضع هذه، أن يتحقق أن هذا المكان أصابه شيء، يعني أصاب ثوبه أو بدنه أو خفه شيء رطب لا يدري هل هو نجس أم لا. الوجه الثالث أن يشك فيهما، يعني يشك في الإصابة هل أصاب ثوبه شيء أو لم يصبه، ويشك أيضا في المصيب هل هو من جنس النجس فيضر أو من جنس ما ليس بنجس فلا يضر. عرفنا هذه الوجوه الثلاثة؟ الوجه الأول يشك في الإصابة، الوجه الثاني يشك في المصيب، والوجه الثالث يشك فيهما. ثم شرع المؤلف في بيان هذه الوجوه الثلاثة، زاد الإمام الباجي وجها رابعا وقال أن يتحقق الإصابة ويشك في الإزالة، يعني يشك هل أزيلت، يعني غسل هذه النجاسة أو لم يغسلها. فيكون الوجوه المشهورة ثلاثة: الشك في الإصابة، والشك في المصيب، والشك فيهما جميعا. وزاد الإمام الباجي رحمه الله في كتاب المنتقى وجها رابعا وقال يشك في الإزالة بعد تحقق الإصابة. ثم شرع الشيخ في بيان الوجه الأول فقال: وإن شك في إصابتها لثوب وجب مدحه، يعني إذا شك المصلي في إصابة النجاسة لثوبه ولم يتأكد من وجودها وكذلك لم يتأكد من عدمها فإنه في هذه الحالة يجب النضح. وما مشى عليه المصلي هو أحد الوجوه الثلاثة في المذهب، والوجهان الآخران قيل يستحب نضحه وقيل يجب الغسل. هذا الذي مشى عليه الإمام خليل رحمه الله. قال الإمام سعيد رحمه الله إنه ظاهر المذهب، وكذلك صاحب اللباب قال إنه ظاهر المذهب. وأما القول باستحباب النضح فإنه رواه الإمام ابن نافع رحمه الله عن مالك، وكذلك عزاه ابن عرفة لابن القاسم. نعم. ووجوب النظر استدل له علماء المالكية بقول عمر رضي الله عنه لما شك في إصابة المني لثوبه، قال لمولاه: اغسل ما رأيت وانضح ما لم ترى. قال: وإن ترك أعاد الصلاة كالغسل. يعني من ترك النضح بعد شكه في النجاسة فإنه يجب عليه أن يعيد الصلاة كالذي ترك غسل النجاسة المحققة. هذا إذا قلنا إن النضح واجب، وهو المشهور من المذهب. هذا إذا تركه عمدا أو جهلا فإنه يعيد الصلاة أبدا، وأما إذا تركه نسيانا فإنه يعيد في الوقت. هذا هو جادة المذهب. والصحيح في هذه المسألة أنه لا يجب الغسل ولا النضح، لأن الأصل طهارة الثوب، وهذا يقين، واليقين لا يزول بالشك. هذا هو المثبت في المذهب. قال أبو عمر رحمه الله بن عبد البر: النضح لا يزيل نجاسة لكنه يدفع الوسواس. ثم قال الشيخ رحمه الله: وهو الرش باليد بلا نية. المشهور من المذهب أن النضح يكون بالرش باليد، ولا يفتقر النضح إلى نية. وقيل النضح هو غمر المحل بالماء من غير عصر له، لكن المشهور هو الأول. يقول الباجي رحمه الله في شرح المنتقى: إنه يستعمل في الوجهين، في الرش باليد مرة واحدة، ويستعمل في غمر المحل بالماء. وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر بنضح الحصير الذي اسود من طول ما لبث. ويمكن أن يستدل بأثر عمر رضي الله عنه أنه كان يقول إذا شك في إصابة ثوبه المني يقول: اغسل ما رأيت وانضح ما لم ترى. وهذا مبني على قول المالكية بنجاسة المني، وقال آخرون بطهارة، يعني في خصوص الاستدلال بقصة عمر رضي الله عنه لأنها جاءت في المني ولم تأتي في النجاسات الأخرى. قال: لا إن شك في نجاسة المصيب. هذا هو الوجه الثاني من وجوه الشك، وهو فيما إذا تحقق شيئا أصابه، يعني تحقق شيئا أصاب ثوبه لكن هو يشك في هذا المصيب هل هو نجس أم لا. الشيخ يقول: لا إن شك، يعني لا يجب النضح في هذه الصورة. والمشهور كما قال الشيخ خليل عدم وجوب النضح. قال الإمام الباجي: إنه هو المذهب، يعني عدم النضح هو المذهب. وقيل يجب النضح، وهو الذي رواه ابن نافع عن مالك، وهو مبني على القياس. تقاس هذه الصورة على الصورة التي قبلها لأن الجميع من مسائل الشك. فكما أننا أوجبنا النضح في مسألة الشك في الإصابة، نوجب النضح في مسألة الشك في المصيبة، ولا فرق بين الصورتين. لكن كما تقدم لنا، الصحيح من جهة النظر إلى القواعد الشرعية عدم وجوب النضح ولا استحبابه، لأن ذلك يفضي إلى الوسواس، لأن الأصل عدم النجاسة. إذا تحققنا أن المصيب نجس وجب الغسل، وهذا أيضا هو المشهور من مذهب مالك. كذلك إذا شككنا فإنهم قالوا بالنظر، والصحيح أنه لا يجب النظر ولا يستحب، لأن الأصل طهارة هذا الثوب، والمصيب مشكوك فيه، وإذا كان مشكوكا فيه فإننا لا نوجب على الأمة النظر. لكن قال قائل: ألا نستحبه لأجل دفع الوسواس؟ لأن النضح كما قال الإمام ابن عبد البر رحمه الله النمري لا يزيل نجاسة لكن يدفع الوسواس. قد نقول استحباب النضح دفعا للوسواس، لأن عمر رضي الله عنه وكثير من الصحابة كانوا ينضحون بحال الشك. فهذا القول مراعاة لهذه الآثار يمكن القول به إن شاء الله. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. وقال عليه الصلاة والسلام: فإن كانك تماما كانك ترغيما للشيطان. فندب إلى سجود السهو لأجل ترغيم الشيطان ولئلا يتلاعب بالمكلف. قال: أو فيهما. هذا هو الوجه الثالث من أوجه الشك، وهو الإصابة في الشك في الإصابة والشك كذلك في المصيبة. فهو شك: هل أصاب هذا الثوب شيء من الرطوبات؟ وكذلك يشك: هل هذه الرطوبة التي أصابته هي شيء نجس أو شيء طاهر؟ هو الآن يشك في الإصابة ويشك في المصيبة. هذه الحالة أيضا لا يجب فيها النظر، لأن الشك إذا تركب من وجهين فإنه يضعف بذلك. لكن من قال بالاستحباب لا يكون قوله بعيدا لأجل دفع الوسواس. وأما عدم وجوب النضح فلأن الشك لا يرفع اليقين، والأصل في أن هذا الثوب متيقن طهارته فلا يخرج منها إلا بيقين، فلا يجب النضح. وأما استحبابه فلأجل أن يدفع الوسواس. فإن قال قائل: أليس ذلك يفضي إلى أن يتسلط الشيطان على الناس فيمضحون في كل مرة يشكوا فيها فيحصل لهم بذلك حرج، والحرج مرفوع في الشرع؟ قد يقال بهذا أيضا، ولعلي أميل إلى هذا القول منه إلى القول الأول. قالوا: هل الجسد كالثوب أو يجب غسله؟ خلاف، يعني اختلف أهل المذهب، هل يقاس الجسد إذا شك في إصابته، شك في إصابة النجاسة له، أو تيقن نجاسته وشك في المصيب، أو شك فيهما أي في الإصابة وفي المصيبة؟ هل مسألة الجسد تقاس على مسألة الثوب؟ في ذلك خلاف ثقيل تقاس، وهو أحد القولين المشهورين، وقيل لا تقاس وهو أحد القولين المشهورين في المذهب. لأن خليل رحمه الله في صدر الكتاب يقول: وإن قلت خلافه فذلك لاختلاف التشهير، فكل قول من هذين القولين شهره طائفة من أهل المذهب رحمه الله. القول الأول هو الذي حكاه ابن الشاس والإمام المازري، وهو الذي صححه ابن الحاجب، وهو وجوب النضح قياسا على الثوب في مسألة الشك في الإصابة. والقول الثاني هو القول بوجوب الغسل، أنه يرسل الثوب، وهو الذي استظهره الإمام ابن رشد رحمه الله، وكذلك هو الذي شهره ابن عرفة رحمه الله. و خليل رحمه الله طريقته كما يقول شيخنا الشيخ خليل رحمه الله أنه إذا ذكر قولين بالخلاف فإن ما قدمه يكون هو الراجح عنده، لكن لقوة الخلاف في المسألة لا يذكر الراجح. فالتقديم مشعر بالترجيح عند عدم الترجيح، فكأنه يقول بإيش؟ بأنه يجب نفسه ولا يجب غسله. لكن الإمام الحطاب في شرحه استظهر الوجوب واستدل عليه بقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يده قبل أن يغسلها في إناء، فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده، فأوجب غسل اليد، مع أن النجاسة التي من أجلها غسلت اليد مشكوك فيها. فلتكن هذه المسألة كذلك. ثم قال الشيخ رحمه الله: وإذا اشتبه طهور بمتنجس أو نجس صلى بعدد النجس وزيادة إناء. هذه مسألة افترضها المؤلف رحمه الله، وقد تقع ليفترى بها الناس، فمعرفة حكمها أمر متعين. والمعنى: إذا التبست الأواني على مريد الوضوء أو الغسل من الجنابة أو من الحيضة اشتبهت عليه الأواني، ويعلم أن هذه الأواني بعضها طاهر وبعضها نجس، هذا البعض النجس يحتمل أن يكون إناء ويحتمل أن يكون إناء عين. فإذا كان المتنجس المقطوع بنجاسته واحد لكن التبس بالأواني الأخرى واشتبه بها، فإنه يتوضأ، فإنه يصلي بعدد النجس وزيادة بعد أن يتوضأ منها جميعا ويغتسل منها جميعا، فيتوضأ من الأول ويصلي له، ثم يتوضأ من الثاني ويصلي، ثم يتوضأ من أيهما ويصلي ثالثا، يعني يصلي بعدد النجس وزيادة الصلاة. فإذا كان النجس واحد زاد الصلاة، وإذا كان النجس على اثنين صلى ثلاث، وهكذا يصلي بعدد النجس وزيادة. وهذا معنى قوله صلى بعدد النجس وزيادة. وقوله بمتنجس يعني بالماء المتغير بالنجس. ووجه هذا القول الذي ذكره المصنف أن الشخص معه ماء متحقق الطهارة قادر على استعماله، فلا يجوز له أن يتيمم، ولا سبيل لتيقن الطهارة إلا بذلك. وهذا القول هو الذي نصره محمد بن أسلمة وابن الناجحون رحمه الله. ثم قال الشيخ: وندب غسل إناء ماء ويرافق لا طعام وحوض تعبدا سبعا بولوغ كلب مطلقة. هذه المسألة تتعلق بالماء الذي يلق فيه الكلب، هل هذا الماء نجس أو طاهر؟ والحديث دل على نجاسة صور الكلب، وأن الماء الذي ولغ فيه الكلب قد يتنجس، فإنه يتنجس بذلك، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب يغسله سبع مرات إحداهن بالتراب. وهذا صريح في نجاسة صور الكلب. والمالكية أجابوا عن ذلك بأن غسل الإناء من ولوغ الكلب إنما هو أمر تعبدي لا تظهر علته ولا حكمته. وهذه مسألة اختلف فيها أهل الأصول، هل الأصل في الأحكام الشرعية التعبد، أو الأصل أنها معقولة المعنى، أو الأكثر هو التعبد، أو الأكثر هو معقول المعنى؟ على قولين، منهم من قال التعبد أكثر، ومنهم من قال الأحكام الشرعية المعللة أكثر من الأحكام التعبدية. لكن الذي عليه جماهير أهل العلم أن الكلب صغره نجس، خلافا لمالك رحمه الله. ولذلك غلظ الشارع في نجاسته، غلظ الشارع في طهارته، فأوجب الغسل من ولوغه سبعا، إحدى هذه الغسلات السبعة بالتراب، فهذا يدل على غلظ نجاسة الفم. لكن نشرح كلام المؤلف بناء على المذهب. ذكر في هذه الجملة مسائل. أولا أن غسل الإناء من ولوغ الكلب مندوب وليس بواجب. المسألة الثانية الأمر بإراقة الماء الذي ولغ فيه إذا كان قليلا مستحب، وأما إن كان كثيرا فإنه لا يراق. الأمر الثالث أن غسل الإناء من ولوغ الكلب أمر تعبدي لا تظهر فيه الإناء. الأمر الرابع أن الطعام لا تجب إراقته ولا تندب ولا يقاس على مسألة الماء، فإن الماء يراق ندبا على الندب، وأما الطعام فإنه لا يراق لا ندبا ولا وجوب. هذه المسائل التي ذكرها الشيخ خليل رحمه الله. وعلى كل حال الصحيح نجاسة الفم ونجاسة ما ولغ فيه ووجوب إراقة ما ولغ فيه، لأننا إذا حكمنا بنجاسة صغره وأن النجاسة تسري من لسانه ولعابه إلى هذا الماء، فإن هذا الماء قد تنجس لا يستعمل في عادة ولا عبادة، وإذا لم يستعمل في عبادة ولا عادة فالواجب طرحه لأنه لا فائدة فيه، ولأنه ربما ينقل العدوى ويحصل به الضرر إذا شرب منه أحد أو لابسه أحد. وكون بعض الحفاظ طعنوا في زيادة فليرقه لا يدل ذلك على أنه لا يراق، لأن طرح المتنجس تؤخذ من عمومات الشريعة. وقول بعض المالكيين أنه مال وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن إضاعة المال فلا يراق فيه نظر، لأن المالية تثبت له إذا لم يتنجس، ونحن نقول بالنجاسة، فإذا تنجس فإنه فسد بذلك وخرج عن كونه مال. والنبي صلى الله عليه وسلم إنما نهى عن إضاعة ما ينتفع به، وأما الماء المتنجس فإنه لا ينتفع به في عادة ولا عبادة، فإبقاؤه عبث لا سيما إذا قلنا إنه قد يشرب إنسان فيحصل له ضرر بذلك. قوله لا غيره المعنى أنه لا يندب الغسل سبعا ولا الإراقة إلا إذا كانت بسبب الولوغ، ويحتمل أن المعنى أن الولوغ لا يجب أو لا يستحب على المذهب، ولا تستحب إراقة الماء إذا كان قد ولغ في هذا الماء شيء غير الكلب، يعني حيوان غير الكلب كالخنزير مثلا، فإن الخنزير إذا شرب من الماء فإنه لا يقال على المذهب يندب غسل الإناء من ذلك سبعا، ولا يقال بندبية الإراقة في هذا الماء. لكن على ما هو الراجح صور الخنزير نجس، وبناء على ذلك فإنه يراق الماء، وأما القول بالتشبيع فإنه خاص بالكلب دون غيره. ومما استدل به المالكي أيضا أن الكلاب كانت تقبل وتكبر في مسجد رسول الله ولا يغشون شيئا من ذلك، هذا مبني على نجاسة الظاهر، وهذا لا يقول به الجمهور، فالجمهور إنما يقولون بنجاسة اللعاب لأنه متحلب من باطن بدن الكلب، وأما ظاهر الكلب فإنه على الطهارة ولا قائل بالتنجيس، يعني التنجيس لظاهر الكلب. الدخول في النجاسة لظاهر الكلب، هذا ما قاله الجمهور حتى يستدل عليه بمثل هذا الحديث. ثم قال الشيخ عند قصد الاستعمال، يعني الغسل ندبا والإراقة ندبا، إنما يعلقان على قصد الاستعمال. فإذا لم يكن المكلف بحاجة إلى استعمال هذا الماء الذي ولغ فيه الكلب فلا يستحب إراقة الماء ولا غسل الإناء منه 7 مرات. يعني إذا أراد أن يستعمل الإناء غسله 7، وإذا أراد أن يستعمل وكذلك أيضا يريق الماء ندبا إذا قصد استعمال الإناء يريقه ويغسل الإناء منه 7. وأما إذا لم يريد الإناء فإنه لا يلزمه أو لا يندب في حقه غسله ولا إراقته. طيب، لكن نجيب عن قوله هذا بالحديث الذي جاء في الصحيحين من قول النبي صلى الله عليه وسلم طهور إناء أحدكم. فقوله طهور إناء أحدكم الإضافة هنا ملغاة، فغسل الإناء لا يتوقف على ملكه كما قال الحافظ، بل يغسل الإناء يغسل المكلف الإناء الذي ولغ فيه الكلب ولو لم يكن في يعني هذا الإناء مملوكا له، لأنه من إنكار المنكر، وإنكار المنكر لا يتعلق بشخص معين. الأمر الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم أوجب غسله 7 إحداهن بالتراب ولم يعلق ذلك على الاستعمال، فلم يقل طهور إناء أحدكم إذا أردتم استعماله أن تغسلوا 7 إحداهن بالتراب، بل قال طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب، فأوجب الغسل بمجرد ولوغ الكلب. وإذا علقه بمجرد ولوغ الكلب فإنه لا يتوقف غسل الإناء على استعماله، ولأن الإناء لا بد أن يستعمل يوما ما. والنبي صلى الله عليه وسلم لما بال الأعرابي في المسجد بادر إلى غسل النجاسة عليه الصلاة والسلام ولم يؤخر ذلك، خوف الغفل عن ذلك أو النسيان وما أشبه ذلك. قوله بلا نية ولا تفريط، يعني غسل الإناء 7 من ولوغ الكلب لا يفتقر إلى النية. أما على القول بأن الغسل لأجل النجاسة كما هو قول الجمهور وهو الراجح في الأدلة فظاهر، لأن النجاسة إزالتها لا تفتقر إلى نية كما مر عليه. وأما على القول بالتعبد وهو المشهور من مذهب مالك فلا بد من النية، لكن هم لم يقولوا بوجوب النية في غسل الإناء من ولوغ الكلب، لأن هذا أمر تعبدي في الغير، والنية إنما تجد في إزالة الشيء الذي إزالته تعبدية في النفس. هو يريد الآن يزيل، وهذه الإزالة تعبدية لكن في الغير، يعني في الإناء. أما الإزالة إذا كانت متعلقة بالشخص نفسه فإنه لا بد أن ينوي، لأن الأمر من الأمور التعبدية. وكان حقهم طردا لمذهبهم أن يقولوا بالنية، وأن غسل الإناء من ولوغ الكلب لا بد فيه من النية، لأنهم لم يقولوا بالنجاسة بل قالوا الغسل تعبدي، والتعبد لا بد فيه من النية. وأما تفريقهم بين التعبد في النفس والتعبد في الغير هذا التفريق لا دليل عليه. قوله ولا تفريط، المالكية لم يقولوا بالتفريط، يعني لم يقولوا بالغسلة الترابية، بل قالوا بمدبية غسل إناء ولوغ الكلب 7 ليست واحدة منهن بالتراب. يقولون لأن التفريط اضطربت فيه الروايات، فجاءت رواية إحداهن رواية أخرى أولاهن رواية أخرى أخرى هن رواية أخرى وعفروه الثامن بالتراب. فقالوا لما اضطربت الرواية دل على أن الراوي لم يحفظ، وإذا لم يكن الراوي قد حفظ التكرير فالأصل عدمه. لكن هذه الروايات يقول الحافظ ليست مضطربة، ومجرد الاختلاف لا يدل على اضطراب. الاضطراب هو الاختلاف مع التعارض عند أهل العلم بالحديث. الاضطراب هو الاختلاف مع التعارض، وأما إذا اختلفت الروايات ولا تعارض بينها هذا ليس من اضطراب. فرواية أخرىهن لا تعارض إحداهن، ورواية أولاهن لا تعارض رواية إحداهن، لكن نعم أولاهن تعارض إيش؟ رواية أخرىهن. رواية عفروه الثامنة بالتراب لا تعارض رواية إخرىهن ولا تعارض رواية إحداهن. إذن الاختلاف صار بين رواية إحداهن ورواية أخرىهن، وحينئذ نلجأ إلى الترجيح فنرجح رواية إيش؟ أولاهن التي لا تعارض. الآن إحداهن خالفت، لا أولاهن خالفت رواية إيش؟ أخرىهن. فالاختلاف صار إيش؟ بين أولاهن وأخرىهن، وترجحت رواية أخرىهن بقوله وعفر الثامنة بالتراب. والرواية التي تلتئم مع الروايات الأخرى أولى من الرواية التي تخالف الروايات الأخرى، فيكون أولاهن مطروح والمعتمدة أخرىهن وعفر الثامنة بالتراب وإحداهن، وهذه لا تعارض بينها. ذكرنا أن الطعام لا يراق على المذهب. طيب، لفظ الإراقة خاص بالماء فلا يقال الطعام يراق، لكن يجب إطراحه، يطرح لأنه ماء، لأنه طعام أصابه الكلب بنجاسته ولعابه، ولا يتحقق الطاهر من النجس على وجه يحصل به يقين، فالواجب طرح الطعام كله. لكن إذا كان كثيرا بحيث أنه لا يمكن أن يخلص لعابه إلى آخره، فإننا نطرح الطبقة التي أصابها لعابه ونأكل الباقي، ولا يجب إطراحه لأنه مال، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن إضاعة المال. وأما الحوض فإنه لا ينزح ماؤه، لأن ماء الحوض كثير لا يمكن أن تسري فيه نجاسة لعاب الكلب. ولا يتعدد، قال ولا يتعدد بولوق كلب أو كلاب. هذه المسألة هي الأخيرة من مسائل إزالة النجاسة، وأشار بذلك المصنف إلى أن ولوغ الكلب في الإناء مرة ومرتين لا يتعدد الغسل للإناء بسبب هذا الولوغ المتكرر، بل يغسل من هذه الولوغات جميعها مرة، يغسل 7 مرات إحداهن بالتراب، ويكفي هذا ولا يلزم أن نغسله 7 للولوغ الأول ثم 7 للولوغ الثاني ثم 7 للولوغ الثالث وهكذا. وهذا قاعدة أن الأحكام إذا تعددت موجباتها فإنه يكتفى فيها بمرة واحدة، يعني إذا تساوت موجبات الحكم فإنه يكتفى بأحدها. مثال ذلك إنسان بال ثم تغوط فإنه يكفيه مرة واحدة، وكذلك إذا حلف فقال والله لا أدخل بيت زيد وبيت عمرو وبيت خالد فدخل الجميع كفارة واحدة، بخلاف إذا دخل بيت زيد ثم حلف لا يدخل بيت عمرو فدخله فإنه لا بد أن تتكرر الكفارة. وبهذا نكون فرغنا من فصل إزالة النجاسة وندخل إن شاء الله في الدرس القادم في الفرائض.